الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس الفقه وشرح منهج السالكين في الفقه، فنبدأ بدرس جديد وهو الدرس الثاني من كتاب الطلاق. وقد بدأنا في الدرس الماضي بمقدمة في قول المؤلف والأصل فيه، ثم ذكر قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثم بين المؤلف رحمه الله العدة ومتى تطلق المرأة. قال رحمه الله: وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسى، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها. نعم، انتهى كلام المؤلف رحمه الله. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر، وهو حديث مشهور في الصحيحين، وأراد به أن يبين متى تطلق المرأة، ما الطلاق السني، ما المشروع حينما يريد الإنسان أن يطلق زوجته. وحديث ابن عمر هذا حديث عظيم وفيه فوائد. من فوائده، وقد سبق هذا، تحريم طلاق الحائض، تحريم الطلاق حال الحيض. لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، وهذا من الطلاق البدعي الذي لا يجوز. فإن قال قائل، أو ممكن نقول يؤخذ هذا الحكم من الحديث من وجهين. الوجه الأول أنه جاء في رواية: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغيظ إلا على أمر محرم. هذا الوجه الأول على تحريم طلاق الحائض من حديث الباب، من الحديث حديث ابن عمر. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، فدل على أن تطليقها في الحيض محرما، إذ لو لم يكن محرما لأقر النبي صلى الله عليه وسلم التطليق في الحيض ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر. وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم طلاق الحائض، وسبق هذا في الدرس الماضي، ابن قدامة، النووي، ابن المنذر، وغير واحد من أهل العلم، أن الطلاق حال الحيض طلاق بدعي، طلاق محرم. طيب، هذه المسألة الأولى. وطبعا كما قلنا في الدرس الماضي، هذا الطلاق في المدخول بها، في المدخول بها، أما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، لأن الله قال: فطلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة لها. المرأة إذا عقد عليها الرجل ولم يدخل بها ثم طلقها، هل لها عدة؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فليس عليها عدة، فلا بأس أن يطلقها حائضا أو طاهرا. أما هذا في المدخول بها كما هو معلوم. نعم، المسألة الثانية: الحكمة من تحريم الطلاق حال الحيض. قيل: خشية تطويل العدة على المرأة، لأن من المعلوم أن بقية الحيضة التي طلقت فيها غير داخلة في العدة، فتطول العدة على من؟ على المرأة. وقيل إن الحيض حال نفرة وزهد، وما يدري هذا الزوج الذي طلق حال الزهد أن يندم في زمان الطهر عند توقان النفس للجماع. وقيل إن الحكمة تعبدية، والله أعلم. ولا مانع من اعتبار هذه المعاني جميعا. نعم. إذن الطلاق حال الحيض طلاق بدعي. ومن الطلاق البدعي الذي نستفيده من الحديث هو أن يطلق ذات الحيض في طهر جامعها فيه، في طهر جامعها فيه. ولذلك قال: فتلك العدة وإن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فالسنة الطلاق السني أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، فإن جامع فيه فهذا طلاق بدعي. المسألة الثانية: اختلف العلماء رحمهم الله هل يقع الطلاق حال الحيض أم لا؟ نحن ذكرنا قبل قليل أن الطلاق في الحيض حرام ولا إشكال فيه، لكن هل يقع أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وأنا أذكر لكم الخلاف لعل الله أن يوفق للعلم النافع. اختلف العلماء رحمهم الله على قولين: القول الأول أنه يقع حرام لكن يقع، وهذا مذهب الجمهور الأئمة الأربعة، وهو اختيار البخاري والبيهقي والنووي والشيخ محمد إبراهيم والألباني وجماعات كثيرة من أهل العلم، وهو المفتى به الآن. ما هي أدلتهم أيها الإخوة؟ أولا حديث الباب، قوله مره فليراجعها. ما وجه الشاهد؟ قالوا إذ لا تكون المراجعة إلا بعد الطلاق الذي يعتد به. هذا وجه الشاهد، مره فليراجعها. فالأمر بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني العمومات: الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعده، إلى غيرها من الآيات التي تبين، وعموم الآيات التي لم تفرق. نعم هو حرام لكن يقع. وأيضا من الأدلة أن الراوي أو صاحب القصة ابن عمر رحمه رضي الله عنه جاء عنه قال: وحسبت علي تطليقة. والظاهر والله أعلم من السياق أن الذي حسبها تطليقة هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر. ولذلك ابن حجر رحمه الله ذكر رواية عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر وذكر ذلك له فجعلها واحدة، رواه الدارقطني. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح: وهو نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وهذه رواية عند الدارقطني. نعم، فهذه ثلاث أدلة على أن طلاق الحائض معتبر ويقع. نعم. القول الثاني أن طلاق الحائض لا يقع، وهو قول طاووس والظاهرية، واختاره ونصره ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والصنعاني والشوكاني، وهو الذي استقر عليه رأي ابن باز رحمه الله، وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبعض العلماء قالوا طلاق الحائض حرام لكن لا يقع. هؤلاء استدلوا بأدلة. الدليل الأول قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. قالوا إن المطلق في حال الحيض لا يكون مطلقا للعدة، لأن الطلاق المشروع المأذون فيه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وما عدا هذا لا يكون طلاقا للعدة في حق المدخول بها. دليل ثاني: تلاحظ أن في أدلة هؤلاء عمومات. الدليل الثاني حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وطلاق الحائض ليس عليه أمر الله أو أمر الرسول فهو مردود. وهذه كما تلاحظون أدلة عامة. استدلوا أيضا في حديث الباب، حديث ابن عمر في رواية ضعيفة، ففي الحديث الباب قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا. لكن هذه لا تصح، فإن الراوي فإن أبا الزبير خالف في روايته رواية الجمهور، وهي أكثر عددا وأثبت حفظا، فروايتهم أولى من روايته، ولذلك ضعفها الحفاظ. والذي يظهر والله أعلم القول الأول، قول الجمهور، أن طلاق الحائض طلاق واقع ويعتبر طلقة. في حديث الباب: مره فليراجعها، دليل على أن الإنسان إذا طلق المرأة وهي حائض فإنه يؤمر بمراجعتها. لكن هل الرجعة هنا واجبة أو مستحبة؟ فقيل مستحبة ومذهب الجمهور، وقيل يجب أن يرجعها، واختاره بعض العلماء لقوله مره فليراجعها، وهذا أقرب لأنه هذا الظاهر، لأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. والحكمة من الأمر برجعتها لأجل أن يقع الطلاق الذي أذن الله فيه في زمن الإباحة، وهو زمن الطهر الذي لم يجامعها فيه. طيب، جاء في رواية: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء طلق أو أمسك. وجاء في رواية: مره فليرجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، يعني أمره بالمراجعة. ثم بعد الحيضة جاء برواية: تطهر ثم تحيض ثم إذا طهرت هو بالخيار، إن شاء طلق وإن شاء أمسك. جاء برواية أخرى: مره فليرجعها ثم إن طهرت فله أن يطلق. ففي الرواية الأولى إذا أراد أن يطلق إلى طهرتان، في الرواية الثانية أن الرجل أن يطلق امرأته في الطهر الأول، له أن يطلقها في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها ورجعها، ولا يلزمه الانتظار إلى الطهر الثاني. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في الانتظار للطهر الثاني. إنسان طلق زوجته وهي حائض، الطهر القادم نسميه الطهر الأول، هل له أن يطلق أو نقول انتظر تطهر ثم تحيض ثم تظهر؟ قلنا لكم جاءت رواية هكذا وجاءت رواية هكذا، فذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الانتظار للطهر الثاني، منهم الإمام مالك رحمه الله، واستدلوا بالرواية الأولى: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء، يعني ثم إن طهرت إن شاء طلق أو أمسك. وذهب جماعة من العلماء إلى الانتظار إلى الطهر الثاني مستحب وليس بواجب، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وهذا القول أصح، لأننا إذا أخذنا بهذا القول عملنا بجميع الروايات، وأيضا هي طهرت وأصبحت طاهر، فإذا أراد أن يطلق فله ذلك. وفي قوله في الحديث: وإن شاء طلق قبل أن يمس، هذا دليل على النوع الثاني من الطلاق البدعي المحرم، وهو الطلاق في طهر جامعها فيه. ولذلك جاء في رواية: فليطلقها طاهرا، أي غير حائض. وفي رواية: من قبل أن يجامعها. وجه التحريم أنه من المحتمل أن ينشأ من هذا الجماع حمل، وفي رواية: أو حاملا، فطلاق الحمل الحامل طلاق سني طلاق صحيح. نعم، هذا ما يتعلق بحديث ابن عمر. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ذكر المصنف رحمه الله، نرجو الانتباه لأن هذه المسألة مهمة، ذكر المصنف رحمه الله الألفاظ التي يقع بها الطلاق، وذكر أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين: صريح وكناية. ألفاظ صريحة، ما معنى ألفاظ صريحة؟ أي لا تحتمل إلا الطلاق، ما لا يحتمل غيره، يعني إذا قاله فإنه لا يحتمل إلا الطلاق، وهذا لفظ الطلاق وما تصرف منه: أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، فهذه تطلق مباشرة لأن هذا اللفظ صريح ولا يحتمل إلا الطلاق، هذه تسمى ألفاظ صريحة. هذه الألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ ولو لم ينوه، لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به، وليس عملا يتقرب به الإنسان إلى ربه حتى نقول إنما الأعمال بالنيات. فلو قال رجل لزوجتي أنت طالق يقع مباشرة، لا نقول يحتاج إلى نية أو غير نية، لأن هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية ولا إلى قرينة. القسم الثاني ألفاظ كناية، يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق: اذهبي إلى أهلك، اخرجي إلى أهلك، فارقيني، وغيرها من الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغير الطلاق. أنت حرة، أنت خلية، اذهبي عن وجهي، إلى غير ذلك. هذه يقول المؤلف رحمه الله هذه يقع بها الطلاق بأمرين: الأمر الأول إذا نوى بها الطلاق، الأمر الثاني إذا دلت القرينة على ذلك. نرجو الانتباه: رجل قال لزوجته الحقي بأهلك، نقول هذا يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، الحقي بأهلك يعني اذهبي إليهم لزيارتهم أو اجلسي عند أهلك. فنقول متى يقع الطلاق؟ أولا إذا نوى، الحقي بأهلك ونوى أنه طلاق، فنقول يقع الطلاق. قال: أو بقرينة. كيف قالوا قرينة؟ كأن يكون جوابا لسؤالها، كأن تقول طلقني فيقول الحقي بأهلك، أو خصومة بين الزوجين، فهنا يقع الطلاق، يقولون هذه كناية يقع بها الطلاق، أو في حال غضب. إذن على كلام المؤلف الكناية متى يقع به الطلاق؟ إذا نوى وإذا دلت القرينة. القرينة كأن يكون جوابا لسؤالها، أو خصومة بين الزوجين، أو في حالة غضب، فهنا يقع به الطلاق. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إن نوى أنه طلاق فهو طلاق وإلا فلا، والله أعلم، لكن هذا المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقع الطلاق منجزا، أي ويقع الطلاق منجزا، والطلاق المنجز هو الذي يقع في الحال، كأن يقول هي طالق فتطلق من الآن، أي يقع الطلاق في الحال، أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة نمر عليها نرجو الانتباه لها، وهو تعليق الطلاق. نقول تعليق الطلاق ينقسم إلى أقسام: أولا أن يكون تعليقا محضا، محضا يعني لا هدف للزوج من ورائه ولا يملك الزوج أو الزوجة منعه، كأن يقول إذا غربت الشمس فأنت طالق، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، إذا جاء رمضان فأنت طالق، إذا طلع النهار فأنت طالق، إذا جاء الليل فأنت طالق، إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فيقع الطلاق إذا طلعت الشمس، إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإذا دخل رمضان تطلق مباشرة، إذا دخل اليوم فأنت طالق، إذا دخل اليوم تطلق مباشرة. هذا يسمى محظا، تعليقا محظا، وهذا لا إشكال فيه كما قال المؤلف، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. القسم الثاني أن يعلق الطلاق على فعل زوجته أو فعله هو، لا كأن يقول إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن دخلت دار فلان فأنت طالق، إن ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق. فهذا إن كان قصده الطلاق فهو طلاق، يعني هذا الرجل قال لزوجتي إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق وكان قصده الطلاق، فهنا إذا ذهبت إلى بيت أهلها فيقع الطلاق. الحالة الثانية قصده المنع، يعني يريد أن يهدد زوجته حتى لا تذهب إلى بيت أختها أو بيت أمها أو غير ذلك. نعم، يعني لم يقصد الطلاق وإنما يريد أن يحملها على فعل ذلك أو أن يمنعها من الذهاب. فهذا اختلف فيه العلماء، وهي مسألة دائما تقع أيها الإخوة، مسألة مهمة كثير ما تقع. يقول الرجل لزوجتي إن ذهبت مع أخوك فأنت طالق، إن جئت لبيت فلان فأنت طالق. فالجمهور على أنه يقع إذا حصل المعلق عليه، وقيل لا يقع وإنما فيه كفارة يمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مسألة مهمة أيها الإخوة، نرجو الانتباه لها. القسم الأول التعليق المحض لا إشكال فيه، يقع بوقوع الشرط، بحصول الشرط المعلق. القسم الثاني إذا علقه على فعل زوجته أو فعله هو، فهنا إن قصد الطلاق فلا إشكال أنه يقع طلاق. إن لم يقصد الطلاق ولكن يقصد منع المرأة، منع الزوجة، حث الزوجة على هذا الفعل فخالفت، فالجمهور أنه يقع طلاقا. واختار شيخ الإسلام أنه لا يقع وإنما فيه كفارة يمين لأنه لم يقصد الطلاق، والله أعلم. لكن مثل هذه المسائل ينبغي أن ترجع إلى المحاكم، لأنه ينبني عليها مسائل كثيرة. والذي يظهر عندي أنا حيث أن الناس تساهلوا بهذا الأمر أنه يقع طلاقا. هذه مسألة، واضح التعليق، تعليق الطلاق، تعليق الطلاق مسألة مهمة نرجو أن الإنسان أن يضبطها. هنا مسألة ذكرها بعض كتب الفقه أذكرها هنا، الشك في الطلاق. نقول الشك في الطلاق له صور. الصورة الأولى أن يشك في وقوع أصل الطلاق، يعني يشك هل طلق أم لا، ما الأصل؟ درسناه في الطهارة والصلاة، الأصل عدم الطلاق، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه، والشك لا يعارض اليقين، اليقين لا يزول بالشك. الحالة الثانية أن يشك في عدد الطلاق بأن يتيقن بأنه طلق امرأته، لكن شك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فاليقين الأقل وهو واحدة، وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه. الصورة الثالثة أن يشك في وجود الشرط وعدمه، هل علق طلاق زوجته كان معلقا أو كان منجزا، الأصل عدم الشرط، الأصل أنه منجز. الحالة الرابعة الشك في تحقق الشرط وجودا وعدما، تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن يشك بحصول الشرط، كأن يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق، وشك هل حصل الأمر أم لا، فالأصل عدم الوقوع. نعم، نكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.